الحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للرابع من شهر جمادى الآخرة من عام 46 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. السورة سورة النجم، سورة النجم من السور المكية، بل هي من أوائل ما نزل بمكة. وأيضا ذكروا أنها هي أول سورة نزلت فيها سجدة، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها وسجد المشركون معه. وهي تتحدث عن طريق العلم، وأن طريق العلم هو الوحي، الوحي من السماء هو طريق العلم. وكما أن النجم تضيء على الأرض بنورها، فكذلك الوحي يضيء على الأرض بنوره، والعلماء كالنجوم، العلماء كالنجوم. ولذلك السورة تحدثت عن طريق العلم مثل ما ذكرنا، وعن وناقشت عقائد المشركين والرد عليهم وتهديدهم، وبيان أيضا إهلاك الأمم الماضية التي أهلكها الله سبحانه وتعالى، وقصة المعراج وعروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وما رأى من الآيات العظيمة. كل هذا تتحدث عنه السورة في تقرير عقيدة الإيمان بالقرآن والإيمان بالوحي، وأن مصدر العلم هو الوحي من السماء. طيب، نبدأ على بركة الله في هذه السورة، تفضل اقرأ. بسم الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة النجم، وهي مكية كلها. قوله والنجم إذا هوى. تفسير ابن عباس أنه قال: يقول والوحي إذا نزل. في تفسير حسن: يعني الكواكب إذا انتثرت. والنجم عنده جماعة النجوم أقسم به: ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يقوله للمشركين. وما ينطق عن الهوى، إن هو إن القرآن الذي ينطق به محمد إلا وحي يوحى. قال محمد: إن بمعنى ما، أي ما هو إلا وحي يوحى. علم محمدا شديد القوى، يعني جبريل شديد الخلق ذو مطرة، وهو من شدة الخلق أيضا استوى جبريل عند محمد، أي رآه في صورته. وكان محمد يرى جبريل، كان محمد يرى جبريل في غير صورته، وهو بالأفق الأعلى، وجبريل بالأفق الأعلى وهو المشرق. ثم دنا فتدلى جبريل بالوحي إلى محمد، فكان إليه قاب قوسين، أي قدر ذراعين أو أدنى، بل أدنى. قال محمد: قيل إن القوس في لغة الدشن والذراع. فأوحى إلى عبده ما، فإلى عبد الله ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. وهي تقرأ على وجهين: بالتثقيل والتخفيف. من قرأ بالتثقيل يقول: ما كذب فؤاد محمد ما رأى، أي في ملكوت الله وآياته. ومن قرأ بالتخفيف يقول: ما كذب فؤاد محمد ما رأى، أي قد صدق الرؤية فأثبتها. أفتمارونه، يقول للمشركين: أفتمارون محمدا على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى رأى جبريل في صورته مرتين عند سدرة المنتهى. قال ابن عباس: سألت كعبا عن سدرة المنتهى فقال: انتهى إليها بأرواح المؤمنين إذا لا، فإذا قبض المؤمن تبعه مقرب أهل السماوات حتى ينتهى به إلى السدرة فيوضع. ثم تصف الملائكة المقربون فيصلون عليه كما تصلون على موتاكم أنتم ها هنا. كذلك قوله سدرة المنتهى. وعن سعيد عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في حديث ليلة أسري به ثم رفع لنا سدرة المنتهى، فإذا ورقها مثل آذان فيلة، وإذا نفقها مثل قلال هجر، وإذا أربعة أنهار يخرجون من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قوله عندها جنة المأوى، أو الجنة عندها السدرة والمأوى، مأوى المؤمنين، إذ يغشى السدرة ما يغشى. في تفسير بعضهم قال غشى فراش من ذهب ما زاغ البصر بصر، فلم يثبت ما رأى، وما طغى ما قال لم يرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني ما قص مما رأى. ثم قال للمشركين أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بعد إثنتين، اللات كانت لثقيف والعزى لقريش ومناة لبني هدى، ألكم الذكر وله الأنثى، على الاستفهام، وذلك أنهم جعلوا الملائكة بنات الله عز وجل، وجعلوا لأنفسهم الغلمان، وقالوا إن الله صاحب بنات فسموا هذه الأصنام فجعلوهن إناثا. قال الله ألكم الذكر وله الأنثى، أي ليس ذلك كذلك، تلك إذا قسمة ضيزى، جائزة أن جعلوا لله البنات ولهم الغلمان. هذا تفسير الحسن. قال محمد يقال وزت في الحكم أي درته، وضازه يضيزه إذا نقصه حقه. وأنشد بعض من أمير قيس حكمهم إذ يجعلون الرأس كالذنب، وأصل بيزا أبوزا، فكسرت الضاد للياء، وليس في النعوت فعلا. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني اللات والعزى ومناة، ما أنزل الله بها من سلطان، من حجة، بأنها آلهة، أن يتبعون يعني المشركين إلا الظن، أي ذلك منهم ظن، وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى القرآن. قال الكلبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت والمشركون جلوسا فقرأ، والنجم إذا هوى فحدها نفسه حتى إذا بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه، فإنها من الغرائق العلاء عن الملائكة، وإن شفاعتها ترتجى، أي هي مرتجى. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال المشركون قد ذكر محمد آلهتنا بخير، فقال النبي والله ما كذلك نزلت عليه، فنزل عليه جبريل وقال هكذا علمتك، وما جئت بها هكذا، فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الآية. وقد مضى تفسير هذا. قوله أم الإنسان ما تمنى، وذلك لفرح المشركين بما ألقى الشيطان على لسان النبي من ذكر آلهتهم. قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تنفع شفاعتهم المشركين شيئا، إنما يشفعون المؤمنين ولا يشفعون وإلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، ما لهم وما لهم به من علم، لأنهم إناث ولا بأنهم بنات الله، أي يتبعون إلا الظن، أي إن ذلك منهم ظن، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، هذا منسوخ نسخه القتال، ذلك مبلغهم من العلم، أي إن علم. وقوله تعالى يجزي الذين أساءوا أي أشركوا بما عملوا يجزيهم النار، ويجزي الذين أحسنوا آمنوا بالحسنى يعني الجنة. قال عز ذكره الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، في تفسير الحسن إلا اللمة يلم بها من الذنوب. قال محمد المعنى إن الله عز وجل وعد المغفرة من اجتنب الكبائر، ووعد المغفرة أيضا من ألم بشيء منها ثم تاب من ذلك واستغفر الله. والإلمام في اللغة معناه ألا يتعمق في الشيء ولا يلزمه، وهذا معنى ما ذهب إليه الحسن. قوله هو أعلم بكم إذا أنشأكم، يعني خلقكم من الأرض، يعني خلق، والأجنة من باب الجنين في بطن أمه، فلا تزكوا أنفسكم، عن يحيى عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ثابت بن الحارث الأنصاري أنه قال كانت اليهود تقول إذا هلك صبي صغير هذا صديق، فبلغ ذلك رسول الله قال نسمة خلقها الله في بطن أمها إلا أنه شقي أو سعيد، فأنزل الله عند ذلك هذه الآية. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض إلى آخرها، يعني حديث يحيى بن محمد. طيب بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه السورة مثل ما يعني استمعنا لها واستمعنا إلى تفسيرها، هي تركز على قضية الوحي ومصدر العلم ومصدر القرآن ومصدر الشريعة، والرد على أولئك المشركين في عقائدهم، في كفرهم، في شركهم بالله، في عبادتهم للأصنام، إبطال هذه الأصنام، وأن مصدرهم الشك والظن والحدس، وليس لهم علم يعتمدون عليه، وكذلك عقيدتهم في الملائكة. طيب، يقول المؤلف هنا في قول تعالى في أول السورة، قال: والنجم إذا هوى يقول تفسير ابن عباس قال يقول والوحي إذا نزل، وفي تفسير الحسن يعني الكواكب إذا انتثرت، والنجم عنده أي عند الحسن جماعة النجوم أقسم به. طيب، عندنا الآن كلمة النجم المتبادر، النجم هو النجم، النجم إذا والنجم إذا هوى، والمقصود به الكواكب، وكما قال الحسن هو جنس ليس نجم معين، لأن بعض المفسرين قصد به نجم الشعراء أو نجم معين، قال لا، هو جنس النجم إذا هوى، إذا سقط وغاب، إذا غاب، لأن هناك نجوم سيارة ونجوم ثابتة، فالنجم إذا غاب هذا أقسم الله به. قول ابن عباس أنه الوحي قد يكون يفهم أن النجوم بالمعنى اللغوي، لأن النجم هو القسط من الشيء، يقول الأنجم والنجوم هي الأقساط، لأن الوحي ينزل يعني شيئا فشيئا، ينزل شيئا فشيئا، فالمقصود بالنجوم هي الأقساط وهي المراحل. ولذلك عند في سورة الواقعة سيأتينا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن. فقالوا النجوم والقرآن أن مراد بها نجوم، أي مواضع النجوم أو نزول القرآن، يعني خمسا خمسا أو يعني شيئا فشيئا، يعني هذا له وجه، لكن المتبادر أنها هي النجوم. أقسم الله بهذا النجم على أي شيء؟ على أن محمدا لم يضل ولم يغوي، الضلال ضد الهدى، والغواية ضد الرشد، فهو مهتد رشيد، لا كما تزعمون أنه في ضلال وغواية. وقال وقول صاحبكم أنكم تعرفون، إقامة الحج عليه، أنه صاحب لكم تعرفون معرفة تامة. يقول وما ينطق، يعني ليس هو في ضلال ولا في غواية، بل هو في هداية ورشد، ولا يتكلم من نفسه، وإنما الذي يأتي به هو قرآن ووحي من الله سبحانه وتعالى، بل إن سنته وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمحمد صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من نفسه، فإن قرأ عليكم القرآن فهو وحي، وإن حدثكم بأحاديثه فهي وحي، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك أثبت الله قال إن هو إلا وحي يوحى، أثبته بصيغة الحصر، أي لا ليس هو إلا وحي، ليس هناك غير أنه وحي. ولذلك قال هنا قال إن بمعنى ما، أي نافية، أي ما هو إلا وحي، ما الذي تسمعونه هو وحي. ثم بين لهم قال كيف وصل إليه الوحي، بأي طريق، قال علمه جبريل، علم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أن نزل عليه وعلمه، شديد القوى، أي أنه شديد الخلق وقوي في خلقته، عظيم الخلقة، وذو مرة، قال من شدة الخلق أو في جماله وحسنه وبهائه، فاستوى، قال استوى جبريل عند محمد، أي رآه في صورته التي خلق عليها كما ذكر المؤلف هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو متقرر رأى جبريل في صورته مرتين، مرة عندما في الأفق في المشرق، عندما نزل من غار حراء متوجها إلى مكة، ناداه جبريل قال يا محمد إنك رسول الله يا محمد، فالتفت يمينه ولم يرى، فرفع رأسه فإذا هو جالس على كرسي قد سد الأفق. فهذه الرؤية الأولى. أما الرؤية الثانية فهي رآه في الصورة التي خلق عليها في ليلة الإسراء والمعراج. يقول هنا وهو بالأفق الأعلى، أي جبريل قد سد المشرق أو سد الأفق في جهة المشرق. قال ثم دنا فتدلى. جبريل عليه السلام دنا من محمد فقرب من فتدلى، لأن السياق الآن في جبريل، فهو جبريل يعني لو تلاحظ، أو قال وهو بالأفق وقوله ذو مرة كله جبريل، ثم دنا هو جبريل فتدلى. قال فكان قاب قوسين، قال قدر ذراعين أو قدر قوس، الذراع الواحد بقدر القوس، والقوس معروف، وإذا كان قوسين يعني ذراعين يعني مسافة قصيرة تقارب المتر أو أدنى من ذلك أو أقرب من ذلك. طيب هنا الآن عندنا الإشكال، ثم دنا فتدلى. إن رأيت النظر إلى السياق في سابقه قلت جبريل، وإن نظرت إلى لاحقه قلت الذي دنا هو الله، لأن السباق حديث عن جبريل والسياق حديث عن الله، لأنه لما قال دنا فتدلى فأوحى إلى عبده، من الذي أوحى؟ هو الله، ومحمد عبد الله ليس عبدا لجبريل. فلحاق الآية هنا وسياقه هنا، ولكن جمهور العلماء يعني بعض العلماء قال الذي تدنى هو الله، دنا الذي دنا هو الله، فتدلى هو الله، وفي هذا إثبات، وفي هذا إثبات الدنو لله سبحانه وتعالى، والدنو ثابت في أحاديث أخرى، فإنه يدنو من عباده عشية عرفة، قضية الدنو ثابتة، لكن هنا استنبط بعضهم أو أخذ بعضهم هذا الحكم أو هذا الشيء بأن الذي دنا هو الله وفيه صفة الدنو، وبعضهم يقول لا هو سياق في سياق جبريل عليه السلام، ولكن الذي يترجح الله أعلم أنه في سياق جبريل، لأنه دنا جبريل من محمد فتدلى وقرب منه وهو في ليلة المعراج أو ليلة إسراء المعراج، فأوحى الله إلى عبده، أوحى الله إما أنه أوحى إلى جبريل فجبريل بلغه محمد، أو إن الله كلم محمد مباشرة، وهذا ثابت أيضا كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم في فرضية الصلاة، هذا ثابت أنه أيضا كلمه الله، ومن المعلوم جميعا عندنا أن الله كلم ثلاثة من الأنبياء، كلم آدم وكلم نبينا محمد ليلة الإسراء والمعراج وفرض عليه الصلاة، وكلم موسى، والكليم موسى لأنه كلمه الله وتميز بهذا. يقول ما كذب الفؤاد ما رأى، هذه ليلة لما أخبرهم بما رأى في تلك الليلة قال الله عز وجل ما كذب، لما كذبوه قال ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو رأى بعينيه وقلبه أيضا حاضر، فاجتمع القلب مع البصر. قال يقول قرأت ما كذب الفؤاد وقرأت ما كذب، ما كذب الفؤاد أو ما كذب، يقول من قرأها بالتثقيل يقول ما كذب فؤاد محمد ما رأى، يعني القلب ما كذب الذي رآه البصر، يعني القلب وافق البصر ما كذبه. وقراءة التخفيف ما كذب يقول ما كذب فؤاد محمد ما رأى، أي قد صدق، فعندنا كذب وكذب. كذب هذا فعل لازم، كذب فلان لازم، وإذا قلت كذب هذا فعل متعدي، كذب الشيء يقول فلان كذب الرؤية، فهذا متعدي وهذا لازم. فقوله هنا ما كذب الفؤاد بالتخفيف أي صدق في رؤيته ما كذب. ثم خاطب أهل مكة قال أفتمارونه، يعني تشككونه، تجعلونه يشك في هذا الشيء وهو قد رآه حقيقة، وتجادلونه مجادلة، لأن إما يكون من المرية وهي الجدال، تمارونه كما قال تعالى قال فلا تمار فيهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ومن المرية أو من المراء وهو الشك. يقول وقد رآه نزلة أخرى، أي مثل ما رآه وهو في الأرض رآه في السماء، رأى جبريل في صورته مرتين مثل ما ذكرنا. قال عند سدرة المنتهى، سدرة المنتهى ذكر هنا قال إنه نقل عن كعب، وكعب هذا إذا قيل كعب كعب الأحبار، وهو من أقطاب الروايات الإسرائيلية، لأنه هو يهودي أسلم وأصبح تابعيا لأنه شهد الصحابة، أسلم في زمن عمر. يقول إن ابن عباس سأله عن السدرة المنتهى، قال هي تنتهي بها أرواح المؤمنين. هذه رواية إسرائيلية، الله أعلم بصحتها. والسدرة المنتهى إنما سميت منتهى كما ذكر السعدي وغيره، هي قال هي شجرة عظيمة فوق السماء السابعة، سميت بذلك لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، يعني سواء الأرواح أو غيرها، ما يعرج من الأرض ويصعد تصعد به الملائكة تنتهي عند سدرة المنتهى، وينزل إليها أيضا ما ينزل من الله سبحانه وتعالى عند سدرة المنتهى، فيتلقى الوحي عند السدرة، فهي منتهى ما بين الأرض إلى العلو، ومنتهى ما بين العلو إلى السماء السابعة، والله أعلم بذلك. طيب يقول هنا هو ذكر هذا الأثر ثم قال قوله عندها جنة المأوى، الجنة عند السدرة، والمأوى اسم من أسماء الجنة، سميت بذلك لأن المؤمنين يأوون إليها. طيب قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشى يعني يغطي، فالسدرة يعني لما وصلها النبي صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه منها، يعني غشيه منها. طيب يقول إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال بعدها ما قال ما زاغ البصر، يعني شوف عندك كلمة إذ يغشى السدرة ما يغشى، الماء هذه ما يغشى يعني مصدرية أو اسم موصول، يغشى السدرة الذي يغشاها، أو يغشى السدرة غشيان عظيم، وهذا من التهويل والتعظيم، يعني أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله، يغشاها من أمور الله أمور عظيمة الله أعلم بها. ثم قال ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما زاغ يعني ما مال، لا يمنة ولا يسرى، بصره ما زاغ، فثبت بصره على ما رأى حقيقة، على ما رأى وشاهده، وما طغى يعني ما تجاوز حده، وإنما نظرة حقيقية. يقول لقد رأى من آيات، بدأت فصل الآيات في ماذا ما رأى، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى الجنة ورأى النار ورأى أمور عظام الله أعلم بها، رأى يعني، وهو الذي قصه على المشركين. ثم لما بين حقيقة الوحي وما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعجزة العظيمة وهذا الموقف العظيم، بدأت الآيات تناقش المشركين في عقيدتهم. قال أفرأيتم، أخبروني هذه اللات، وهي مثل ما ذكر قال اللات صنم لثقيف، والعزة لقريش، ومنات لبني هلال أو للأنصار لما كانوا في المدينة قبل الإسلام، هذه الأصنام المشهورة المعروفة، يعني يقول أخبروني عنها، ما حقائقها. هذه إناث، اللات والعزة والأخرى، هذه مسميات لإناث ثم قال كيف تعبدون إناث، إنكار عليهم. ثم قال ألكم الذكر وله الأنثى، هذه عقيدة أخرى، يعني عقيدة الشرك وعبادة الأصنام، ثم عقيدة أنهم يعتقدون أن الملائكة بنات الله. يقول ألكم الذكر، أنتم تصطفون أصطف البنات على البنين، وأنتم تأخذون الأفضل تتركون الأقل. قال يعني لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله وجعلوا لأنفسهم الذكور، وقالوا إن الله صاحب بنات، فسموا أصنامهم بأسماء البنات. قال ألكم الذكر وله الأنثى، أليس ذلك؟ يقول ليس ذلك كذلك، يعني إنكار عليهم، لا يمكن ولا يقبل. ثم قرر ذلك بأن هذا جور وظلم. تلك إذن هذه القسمة التي أنتم تقسمونها بينك وبين الله قسمة ضيزة، والضيزة يعني جائرة وفيها ظلم واضح مثل ما ذكر. ثم بين حقائق هذه المعبودات من دون الله وهذه الأصنام. قال هذه مجرد أسماء لا حقائق لها، ما تعرف مسمياتها، أين مسمياتها، هي مجرد أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، ولم ينزل الله بهم سلطان، لم يكن مصدرها من الله سبحانه وتعالى كالوحي والرسالة، ما فيه ولا عندكم حجة أن الله أوحى إليكم، إنما مجرد أن تتبعون الظنون والشكوك ومجرد ظن وشك وما تتلقونه من أجدادكم وآبائكم وما تهواه أنفسكم، ولكن الحقيقة جاءكم من ربكم الهدى، إن أردتم الحق والهدى والنجاة والسلامة هذا القرآن، جاءكم من ربكم الهدى كما قال هنا، قال الهدى القرآن. هنا يقول ذكر قصة، هذه القصة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت والمشركون حوله، فقرأ سورة النجم حتى قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فيقول في قراءته ألقى الشيطان هذه الكلمات، قال وإن شفاعتها ترتجى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فأدخل الشيطان هذا الشيء. ثم الصحابة لما إن المشركين لما سمعوا ذلك وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم سجد فسجدوا وقالوا إن محمدا عظم آلهتنا وذكر آلهتنا بخير. هذا الحديث أولا حديث معلول تكلم العلماء عن سنده وبعضهم صححه، لكن رد الألباني أو ألف الألباني ردا، سماه كتاب أو رسالة صغيرة سماها يعني النصب المنجنيق في إبطال قصة الغرانيق وهي باطلة، لكن من صححها مثل ابن حجر وغيره حملوه على أي شيء؟ على أن الشيطان ألقى في أسماعهم ولم يلقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نطق بهذا الشيء، وإنما لما قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى ألقى الشيطان في أسماعهم، وهذا مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحج وما رسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى أي إذا تلى، ألقى الشيطان في أمنيته ألقى على أسماع المشركين، فينسخ الله ما يلقي الشيطان أن يزيله ويبعده، هذا هو الحق في هذا في معنى هذا في هذا المعنى. يقول هنا أم للإنسان ما تمنى، يعني المشركون فرحوا بذلك لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الآله ويمدحها فرحوا بذلك، فقال الله سبحانه وتعالى أم للإنسان ما يتمنى، يعني يفرح بما يلقي الشيطان، أم للإنسان ما فلله الآخرة والأولى، تتمنى الدنيا وتتمنى ما تريده، الله هو الذي له الآخرة والأولى وهو الذي يحكم. ثم بين يعني حقيقة الملائكة وأنهم لا يملكون شيء حتى تصفهم بهذه الصفات أو يعبدهم من يعبدهم، فقال هذا كم من ملك في السماوات وكم للتكثير، يعني ملائكة كثيرون في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، ما تنفع شفاعتهم شيئا إلا إذا أذن الله ورضي، فيشفعون، يشفعون لمن أذن الله له أن يشفع له ويرضى الله عنه، أما غير ذلك لا يملكون شيء. يقول من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم المشركون ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. قال ما لهم به من علم، أين علمهم، ما هو مصدرهم بأن الملائكة إناث، إنكم لتقولون قولا عظيما، أن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال فأعرض عن من تولى، أعرض عنهم ولا تناقشهم كثيرا فأتركهم. قال المؤلف هذا منسوخ بآية القتال، والصحيح عدم النسخ لأن الإعراب عن الكفار يأتي له وقت. قال ذلك مبلغهم من العلم، ما عندهم علم إلا مثل ما ينقلونها عن آبائهم وأجدادهم وشيء في أنفسهم وما تهواه أنفسهم، ما لهم بذلك إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق، فأعرض عن من تولى ولم يرد إلا الحياة. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو المن بمن ضل عن سبيله وهو ألم، ولله ما في السماوات وما في الأرض ملك لله. ثم حكم قال يجزي الذين أساءوا بما عملوا، أساءوا من الشرك أو المعاصي يجازيهم بعملهم، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أي يجازيهم بفوزهم بجنات النعيم. ثم بيّن أن الذين يجازيهم الحسنى من هم، الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب ويجتنبون كبائر الذنوب والمعاصي والآثام إلا ما قد يقع منهم من بعض الهفوات، قال مثل اللمم التي تقع منهم، ولكنهم يبادرون ويستغفرون فيغفر الله لهم. قال إن ربك واسع المغفرة أي يغفر لهم إذا تابوا. طيب قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. يقول الله أعلم بحالكم وأعلم بمن هو صالح أو فاسد، فلا تزكي نفسك وتقول أنا خير أو أنا كذا، الذي يزكيكم الله هو أعلم بكم. طيب نواصل بقية السورة، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى فرأيت الذي تولى، يعني المشرك تولى عن الإيمان وأعطى قليلا وأتى أنه قال أعطى قليلا ثم قطع. قال محمد وصل الكلمة من كدية البئر وهي الصلابة فيها، وإذا بلغ الحافر يئس من حفرها فقطع الحفر، فقيل لكل من طلب شيئا فلم يبلغ آخره وأعطى ولم يتيمم أكدى. قال يحيى قوله أعطى قليلا إنما قل لأنه كان بغير الله عنده علم الغيب فهو يرى، يختار لنفسه جنة إن كانت جنة، كقوله ولا يرجع إلى ربي إن عنده الحسنى الجنة إن كانت جنة، هذا تفسير الحسن. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى ما فرض الله عليه في تفسير مجاهد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ما عمل وأن سعيه سوف يرى. قال محمد قيل المعنى يرى عمله في ميزانه، وأن إلى ربك المنتهى، يعني المصيب أنه ضحك وابكي خلق الضحك والبكاء، وأنه مات وحي وأنه خلق الزوجين ذكر المنتهى أحبهما زوج هنا إذا يمنيها الذكر، وأن عليه النشاب الأخرى وأنه أغنى وأقنى أغنى عبده وأقناه من قبل القنية. قال محمد تقول أقنيت كذا أي عملت على أنه لا يكون عندي لا أخرجه من يدي، فكأن معنى أقنى جعل الغنى أصلا لصاحبه ثابتا، وأنه هو رب الشعراء الكوكب الذي خلف الجوزاء كان يعبدها قوم، وأنه لك عاد الأولى وهي عاد واحدة لم يكن قبلها عاد. قال وثمودا فما أبقى أهلكهم فلم يبقهم، وقوم نوح أي وأهلك قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، كانوا أول من كذب الرسل. والمؤتفكة هو يعني قرى قوم لطبع جبريل بجناحه حتى سمع لسماء الدنيا ضواغي كلابهم ثم قلبها، والمؤتفكة المنقلبة. قال محمد أهواء الله أسقطت. قال فغشاها ما غشا، يعني الحجارة التي رمى بها من كان منهم خارجا من المدينة والسافر منهم. فبأي آلاء، يعني نعماء ربك تتمارى، تشك، أي إنك لا تشك. ثم قال للناس هذا نذير، يعني محمد، من النذر الأولى، أي جاء بما جاء في الرسل الأولى، أزفت الآزفة، دنت القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، كأن المعنى ليس لها وقعة كاشفة. والله أعلم. أما من هذا الحديث تعجبون وتضحكون، يعني مشركين، أي قد فعلتم، ولا تبكون، ينبغي لكم أن تبكوا وأنتم سامدون غافلون. فاسجدوا لله، فصلوا لله، واعبدوا، أي واعبدوه، ولا تشركوا به شيئا. قال محمد سامدون معناه لاهون، وهي لغة اليمن. طيب، قوله تعالى فرأيت الذي تولى، استفهام، يعني أخبرني عن الذي تولى، عن يعني تولى عن الإيمان والطاعة وعن الوحي وعن الدخول في الإسلام. ثم بدأ يصفه، قال وأعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا وأكدى أمسك، أكدى أمسك، يعني بخل، أعطى وبخل، أعطى قليلا ولكنه أمسك الكثير. هو تكلم عن كلمة أكدى، وأصلها من الكدية، كدية البئر وهي الصلابة، وهذا معناه. وأهل مكة يسمون كداء وكدي، يعني المنطقة الصلبة القوية. نعم، قال وأعطى قليلا وأكدى، قال أعطى قليلا، لماذا؟ هل يعطي أو لا يعطي؟ قال قد يعطي، يتصدق، قد يعطف على بعض الفقراء والمساكين، لكنه قليل ويمسك الكثير ويبخل. يقول أعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، يقول عنده علم الغيب فيختار نفسه، يعني مثل قوله تعالى فرأيت الذي قال لأتين مالا وولدا، اطلع الغيب، هل اطلع على الغيب حتى يعرف مصيره، إما الجنة أو النار؟ لا يدري. وهذا معتقد عندهم، يقول لئن بعثنا لنكونن من أهل الجنة. فقال الله عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى، يعني لم يخبر بما جاءت به الرسل، وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما فرض الله وما أمره، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذه مصادر الحق ومصادر العلم. أما الظنون والشكوك والتخرص، هذا ليس مصدرا مقبولا. ثم قال وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، الإنسان هو ليس له إلا ما قدم. أما أن يتخرص يقول أنا لي الجنة في الآخرة وأنا أعلم الغيب وأنا، لا، ما لك إلا ما قدمت من خير تجده أو شر تجده. وليس في هذه الآية دلالة على أن الإنسان ينتفع بعمل غيره، يعني أنت لو عملت مثلا، لو أن رجلا حج عن شخص ميت، أو اعتمر عنه، أو طاف عنه، أو تصدق عنه، أو دعا له، نقول يصله. وليس هذه الآية تنفي وصول الأعمال من الأشخاص الآخرين، هي تتحدث عن نفس الشخص، تقول إنسان ليس له إلا ما سعى، أنت ليس لك إلا ما قدمت، لكن لا يمنع أن يأتيك خير من غيرك أو شر أحيانا، كأن تسن سنة سيئة فيلحقك من الشر ما يلحقك. قال وأن سعيه سوف يرى، أعماله سيراها يوم القيامة، وسيراها أمامه في الميزان، فيحكم هو بنفسه. قال وأن إلى ربك المنتهى، رجوع الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بدأت الآيات تتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى وعن أفعاله الجليلة وأنه يملك الدنيا. فيقول هنا وأنه هو أضحك وأبكى. قال المؤلف خلق الضحك والبكاء، يعني هو الذي جعل أناسا يضحكون ويدخل عليهم السرور، هو الله، وناس يبكون ويدخل عليهم أيضا الحزن، الذي يملك ذلك هو الله. فالله هو الذي يخلقه والذي يملكه، وهو الذي يملك الموت والحياة، وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى حتى يكون هناك تمازج وتآلف وتكاثر وذرية. وقال خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، قال يمنيها الرجل والذكر، يعني الذي يخلق من الماء. قال إذا كان الله هو الذي خلق هو الذي ينشئ الخلق الآخر يوم القيامة، وفي هذا إثبات لقدرة الله على البعث. قال وأنه أي من أعمال من أفعال سبحانه وتعالى التي انفرد بها أغنى وأقنى، أغنى بعض الخلق وأقنى بعضهم. كيف أقنى وأغنى؟ قال الغنى معروف أنه يغنيهم ضد الفقر، وأقنى من القنية ومن الاقتناء، يعني أعطى من شاء وجعله غنيا، وأعطى من شاء فجعل عنده ما يناسبه. فتقول أنا اقتنيت هذا الشيء فأصبحت عندي قنية، يعني قد على قدر ما يأخذه. هو يقول هنا أقنيت كذا، عملت على أن يكون عندي لا أخرجه من يدي. هذا معنى أنك يقتني، يعني يمسكه عنده، ممكن هذا. طيب يقول وأنه هو رب الشعراء. ما هو الشعراء؟ قال هو كوكب كان يعبده بعض قبائل العرب تعظمه، فأخبر الله أنه هو ربه وهو مالكه وهو خالقه، ولا يجوز لكم أن تعبدوا مخلوقا، تعبدوا الخالق. ثم لما ذكر أفعاله الجليلة سبحانه وتعالى في الخلق، وأنه المدبر والمتصرف في الملك، وأنه هو الذي يملك الدنيا والآخرة، بيّن وهدد بالعقوبات، وبيّن أنه هو الذي أهلك الأمم الماضية، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. فقالوا أنه أهلك عادا الأولى، قال وهي عاد واحدة لم يكن قبلها عاد. قيل أن عاد الأولى هي قوم هود عليه السلام الذي أهلكهم الله بالريح، وعاد الثانية هي قوم ثمود الذين أرسل الله عليهم صالحا، هذا على رأي بعضهم، وبعضهم يقول هي عاد، تسمى عادا وتسمى عاد الأولى. وثمود فما أبقى، أي أهلك ثمود بالصيحة فما أبقى منهم أحدا، وأما عاد أهلكها الله بالريح، سخرها عليهم 7 ليال. قال وقوم نوح، أي قوم نوح أهلكهم الله بالغرق من قبل عاد ومن قبل ثمود. ماذا؟ لماذا؟ قال لأنهم هم أظلم وأطغى، ظلموا وطغوا في الأرض وكذبوا الرسل، وكانوا هم أول أمة تكذب الرسل. قال والمؤتفكة أهواء، والمؤتفكة أهواء، يعني المراد بالمؤتفكة، وأحيانا ذكرت في القرآن بالمؤتفكات، وهي قرى لوط. اتفكت أي قلبت، والإفك القلب، فقلبت الديار ثم ألقيت على، يعني رفعت إلى السماء ثم ألقيت على وجهها، فهذه المؤتفكة أي المنقلبة، وهم قوم لوط، وهي 7 قرى أكبرها قرية سدوم، لما كفروا وردوا رسالة ربهم أهلكهم الله. قال تعالى والمؤتفكات بالخاطئة. قال فغشاها ما غشا، أي أصابها ما أصابها من الحجارة التي يعني أحرقت أهلها حتى الذين كانوا في السفر. قال فإذا علمت ذلك وعلمت هذه الآيات العظيمة وقدرة الله، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ كيف تشك أيها الكافر، ترد ولا تقبل وتشك في هذا كله؟ وفي هذا بيان وإقامة حجة عليك بقدرة الله، وإقامة أيضا وتهديدك بالأمم الماضية. ثم بيّن حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا نذير من النذر الأولى، ليس نذيرا جديدا، هذا محمد جاءكم نذير ينذركم العذاب، وليس هو أول واحد، وليس هو بدعة من الرسل، وإنما هو تابع لمن جاء قبله من النذر. ثم هددهم تهديد آخر، قال أزفت الآزفة، دنا العذاب أو دنا أجلكم أو دنت القيامة، وقربت الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر. قال هنا أزمت ليس لها من دون الله كاشفة، يقول كأن المعنى ليس لها وقعة كاشفة، يعني لا تدري متى تأتي، ما تدري إلا وقد جاءتكم بغتة. أفبهذا الحديث الذي تسمعونه والوحي والقرآن تعجبون وتستنكرونه ولا تقبلونه وتضحكون إذا سمعتم شيئا من هذا وتسخرون؟ هل هذا يليق بكم؟ ولا تبكون من هذه الآيات العظيمة والتهديدات، لا تبكون ولا تحرك فيكم ساكنا، كيف هذا؟ هذا لا ينبغي منكم وأنتم في غفلة. قال وأنتم سامدون، قال أنتم سامدون أي في غفلة، في غفلة. فقال المؤلف هنا سامدون، قال لاهون وهي لغة اليمن، وقيل أنهم لاهون بالغناء، وهذه الآية تدل على تحريم الغناء، وهي من الآيات التي فيها تحريم الغناء. السامد الذي ينهى بالغناء، ولذلك يقول أحد المشركين يأتي بالجارية التي تغني فيقول أسمدي لنا أسمدي، هذا معنى. فهم في غفلة وفي يعني له بهذا الغناء. قال اتركوا عنكم هذا واسجدوا لله وخذوا ما جاءكم بجد وقوة وعزيمة، اسجدوا لله وصلوا واستجيبوا لله واعبدوه وحده لا شريك له ولا تشركوا به شيئا. هذا الموضع موضع سجود، وهذه هي أول سجدة في القرآن كما قيل، وهي أيضا أول سجدة في المفصل، فالمفصل فيه سجدات، فهذه من سجدات المفصل. طيب هذا ما محتوت عليه السورة التي يعني استمعنا لآياتها وتفسيرها من تفسير الإمام ابن أبي زمني رحمه الله، واستمعنا لقراءتها والحمد لله، نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله لقاؤنا القادم بإذن الله مع إن شاء الله سورة أخرى، نسأل الله أن يوفقنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.